الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. أن تعلم يا ابن آدم أن المخلوق مهما عظم في غناه فإنه إنما يوصف بمطلق الغنى النسبي الاكتسابي. فإذا غنى المخلوق يوصف بصفتين: أول شيء أنه غنى نسبي، بمعنى أنك غني في الدلم، لكن في الرياض من هو أغنى منك؟ ويا غني الرياض، أنت غني في منطقتك وبين بني قومك، لكن في الشام من هو أغنى منك؟ فإذا مهما عظم غنى المخلوق فثمة مخلوق أغنى منه، فإذا هو غنى نسبي. وكيف يفرح بالغنى النسبي؟ وأما غنى الله عز وجل فهو الغنى المطلق الذي لا يمكن أبدا أن يقاس بغنى خلقه أو يتفوق عليه شيء من غنى المخلوقين. ثم هناك صفة أخرى في غنى المخلوق، وهي أنه غنى اكتسابي. هل أنت مولود وأنت غني؟ الجواب لا، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، أضف إليها ولا تملكون شيئا ولا تقدرون على شيء أصلا. طيب، ثم بعد ذلك درست ونجحت وتفوقت ثم توظفت أو تاجرت ثم بدأت الخزائن تمتلئ، إذن هل هو غنى ذاتي ولا غنى اكتسابي؟ غنى اكتسابي. أما غنى الله عز وجل فهو الغنى إيش؟ الذاتي الذي ليس له أول ولا نهاية له. فغنى الله عز وجل ليس له بداية وليس له نهاية، وهو الذي يقول العلماء فيه الغنى الذاتي أزلا أي فيما لا أول له، وأبدا أي فيما لا نهاية له.